السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته ومجلسنا 59 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الأربعاء 14 من شهر ربيع الآخر سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا في كتاب أعلام السنة المنشورة إلى السؤال 69 بعد 100. فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أنواع الكفر، وهي 4 أنواع فيما ذكر، وزدنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نوعا خامسا، وهي كفر الجهل والتكذيب، ككفر كفار قريش أو كغالب الكفار من قريش والأمم الذين كذبوا الأنبياء من قبلهم، وكفر الجحود، وهو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه، وككفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النوع الثالث فهو كفر العناد والاستكبار، وهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس. وأما النوع الرابع فهو كفر النفاق، وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه من المنافقين. وأما الكفر الخامس فهو كفر الشك، وهو من يكون مترددا بين التصديق والتكذيب. بعدما فرغ المصنف من ذلك ذكر سؤالا يبين فيه أن الكفر كما يقع بالاعتقاد يقع بالعمل، فقد يكون العمل نفسه كفرا، قد يكون العمل نفسه كفرا. قال: إذا قيل لنا إن هل السجود للصنم، هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، لأنه عمل، عمل لسان أو عمل جوارح، سجود لصنم، سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل، فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. هنا يريد رفع الالتباس، يقصد أن يقول ليس الكفر يكون بالقلب فقط، الاعتقاد، التكذيب، الجحود، الشك، وإنما قد يكون الكفر بالعمل، فنفس العمل قد يكون كفرا. فقال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه الأربعة، السجود للصنم، الاستهانة بالكتاب، سب الرسول، الهزل بالدين أو سبه ونحو ذلك، وما شاكلها، ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر، يعني لأنها من فعل الجوارح فهي كفر عملي، كفر عملي مخرج من الملة. ولكن هو يريد أن يلفت الأنظار لشيء آخر: هذه الأشياء لا يمكن أن تقع من مسلم إلا مع ذهاب عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والانقياد، فهي تدل على ما وراءها من كفر القلب، وإن كانت هي بذاتها كفر، يعني من سب الرسول كفر، ومن سجد لصنم كفر، ومن استهان بالكتاب أو سب دين الله كفر، هذه الأفعال نفسها كفر، لكنها تدل على شيء آخر، أن عمل القلب ذهب وصار القلب هواء، إذ إنها لا يمكن أن تصدر من قلب فيه إيمان أبدا. فقال لا يبقى معها شيء من ذلك، من نية القلب وإخلاصه ومحبته وانقياده، فهي وإن كانت عملية في الظاهر أي تقع بعمل الجوارح، فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. ولكن انتبه، ليس معنى ذلك أن الشيخ لا يرى أن الكفر يقع بالعمل، ولكن هو يريد أن يقول هذا نفسه كفر، ولكنه يدل على كفر أيضا فين؟ في القلب. ولم تكن هذه الأفعال لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. قال وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، أي إلا أن صار قلبهم خاويا من المحبة والنية والإخلاص وعمله كله، فالذي حملهم على ذلك ما في قلوبهم فكفروا بألسنتهم وقالوا كلمة الكفر، قالوا في الرسول وأصحابه ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، بيقولوا في مين؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، فكفروا بألسنتهم لكفر إيه؟ قلوبهم. فنفس قولهم كفر، ونفس السجود للصنم كفر، ونفس سب الدين وسب الرسول كفر، ونفس الاستهانة بالكتاب كفر، وهي أيضا تدل على كفر الإيه؟ القلب. واضح؟ يبقى الكفر يقع بالاعتقاد ويقع أيضا بالإيه؟ بالعمل وبالفعل. إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبعض الكفر العملي يخرج من دين الإسلام، هذا الذي أريدك أن تعرفه الآن، بعض الكفر العملي يخرج من دين الإسلام، وهو ما فيه استهانة بالدين أو سجود لغير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا عمل لكنه كفر في نفس الوقت. قال ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض. يعني ايه عملي محض؟ الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، ولم يناقض قول القلب ولا عمله ولا عمله. فهذه الأفعال العملية أو الأعمال الفعلية من السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول أو كذلك سب الله جل وعلا وكذلك الاستهزاء بالدين، هذه كفر، لكنها لم تخرج من اللسان إلا بعد أن حصل في القلب ما يوجب الكفر من ذهاب الاعتقاد في كتاب الله وفي رسوله، إذ كيف يكون في قلبي إيمان بكتاب الله وإيمان بالرسول ويستهزئ بهما؟ وكيف يكون في قلبه إيمان بأن الله هو الواحد الأحد ويسجد لغيره سبحانه وتعالى؟ فهي تدل على أن كل ما في القلب من إيمان بالله وتوقير للكتاب وتعظيم للرسول ونحو ذلك قد ذهب. أشكال عديدة، فبعضه بدعة وبعضه شرك وبعضهم مشرك وبعضهم جاهل، فهذا يطول الكلام عليه. هذا يحتاج إلى إقامة الحجة النبوية الرسولية عليه، لأن إخراج الناس من الملة ليس بالأمر اليسير، فيحتاج إلى إقامة الحجة بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا هناك عندنا مانع الجهل الذي هو ضد العلم، فإذا كان جاهلا يعذر بجهله. يعني بعض الناس ربما نشأ في قرية وأول ما نشأ وجد أهل القرية يفعلون ذلك، فهو يفعل مثل فعلهم ويظن أن ذلك دين. فهنا لا نستطيع أن ننزل الكفر عليه إلا بعد إقامة الحجة النبوية الرسولية عليه، وإلا لأخرجنا من الملة خلقا كثيرين. ففرق بين هذه الأحكام التي نبينها لننجو منها ولنحترز منها بأنفسنا، وفرق بين تنزيل هذه الأحكام على الأعيان، فإن هذا أمر كبير، لأن من ثابت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد عذر بالجهل سبحانه وتعالى، وعذر بالإكراه سبحانه وتعالى. وقد يفعل العبد الكفر ولا يكفر لأنه معذور بشيء من هذه الأعذار كالجهل وكالإكراه، فلا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع وإقامة للحجة الرسولية على فاعل الكفر حتى ينزل الإيه؟ هذا الحكم عليه. وإنما مرد ذلك العلماء الراسخين في العلم. واضح؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال فبين صلوات الله وسلامه عليه أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإن كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح. فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا. ليه؟ لأن لو كان قلب مؤمن صدق لعمل بالإيه؟ لصلحت جوارحه بصلاح إيه؟ قلبه. ونحن لا نرى القلب، لكن لا بد أن يظهر أثر صلاح القلب على البدن عملا. فلما انعدم العمل على الجوارح علمنا أن القلب ليس فيه إيه؟ ليس فيه إيمان. واضح؟ حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه أي ما عنده من إيمان، كما قال عثمان رضي الله عنه. وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. لا يمكن، لا يمكن، لابد أن يظهر ما في القلب على الجوارح. وقال فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. الإيمان يظهر عمل، صلاة، صيام، زكاة، كلما يضعف الإيمان العمل إيه؟ يقل. إن عدم الإيمان ينعدم العمل تبعا، وإن كان هناك عمل بلا إيمان فهو النفاق، فهو النفاق. لكن إن كان هناك إيمان لا بد أن يكون هناك إيه؟ عمل. وهذا معنى قولهم إن كل إيمان لا بد له من إسلام يصححه. يبقى في إيمان في القلب يبقى لازم عمل جوارح، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكل إسلام لا بد له من إيمان يصححه، وإلا لكان نفاقا. فلو عملت الجوارح بغير إيمان في القلب لكان الأبعد منافقا. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه، مقتضى الإيمان وموجب الإيمان، دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وهي إيمان. والحياء شعبة من الإيمان. من صام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا، فالأعمال من الإيمان، وهي موجب الإيمان، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد عليه، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. لكن ما في القلب هو الأصل لما في الجوارح. ما في القلب من المحبة والنية والإخلاص للحركة. المعركة تدور هنا، المعركة تدور في هذه المضرة، معركة حزب الرحمن وحزب الشيطان، معركة الإيمان مع النفاق والكفر هنا في هذا القلب. فإذا عبر هذا القلب بالإيمان والمحبة والرجاء والتوكل والاستعانة، تحركت هذه الجوارح تبعا إيه؟ تبعا للقلب. لذلك الله رب العالمين كما قال بعض سلفنا الصالحين، جعل قوة المؤمن في قلبه وإيمانه، ولم يجعلها في بدنه. ولذلك ترى الشيخ العجوز ربما يستطيع الصيام والصلاة ما لا يطيقه الشاب، لتفاوت ما بينهما من الإيه؟ من الإيمان. فقوة قلبه هي التي تحمل بدنه وتحرك جوارحه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنود، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإن خبث الملك خبثت جنوده. هذا كله في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأهل السنة جازمون أن هذا العمل الظاهر الذي قلناه، أن يطأ المصحف أو أن يسب دين الله أو أن يسب رسول الله أو أن يسجد للصنم أو أن يستهزئ بالدين، كفر أكبر مخرج من الملة بذاته وانفراده. عيها لي جيدا، بذاته وانفراده، كسائر أنواع الكفر الأكبر. وهو أيضا في ذات الوقت يدل على أن القلب خلا من عمله وحصل فيه الكفر. قال: إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ قال: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر وهو الكفر بالألف واللام المخرج من الملة، وأصغر وهو دون ذلك أي لا يخرج من الملة. فهناك كفر أكبر وكفر أصغر، وهناك شرك أكبر وشرك أصغر، وهناك ظلم أكبر وظلم أصغر، وهناك فسوق أكبر وفسوق أصغر، وهناك نفاق أكبر ونفاق أصغر. هذا الكلام غاية في الأهمية. كل ما كان من النوع الأول يخرج من الملة، سواء كان كفرا أو شركا أو ظلما أو فسوقا أو نفاقا، وكل ما كان من الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، ولكنه ذريعة إلى الأكبر وشعبة منه. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ قال: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. دعاء غير الله كفر أكبر. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا الظلم الأكبر. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، هذا الظلم الأكبر الشرك. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وهذا هو أعظم الظلم، الذي لا ظلم أعظم منه، أن يظلم العبد نفسه فيشرك بالله العظيم الذي خلقه والذي أنعم عليه بالنعم كلها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك وحده. تجعل له ندا تسويه برب العالمين، فتتوجه إليه بالعبادة، فتدعوه كما تدعو الله، أو تسجد له كما تسجد لله. هذا أعظم الظلم. ومثال الظلم الذي دون ذلك اللي هو الأصغر ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، أي في عدتهن المطلقة، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذه معصية لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. هذا في النفاق الأكبر، لأنهم خرجوا عن الدين فسقوا. وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسوق أكبر. وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، هذا في قوم لوط وكانوا كافرين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك أي الأصغر الذي لا يخرج من الملة قوله تعالى في القذفة، أي الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يقذف مؤمنة بالزنا وليس معه بينة وهي أربعة شهداء، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما مثال كل من النفاق الأكبر والنفاق الأصغر؟ مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا في النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، إلى قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلى قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الأصغر الذي لا ينقل عن الملة، هذا لم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن فيما ذكره أهل العلم، فكل نفاق ورد في القرآن فهو في النفاق الإيه؟ الأكبر المخرج من الملة. وإنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث: أربع من كن فيه كان منافقا، أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فكل هذا من النفاق العملي: حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال: فهذا نفاق عمل، حدث كذب، وعد أخلف، اؤتمن خان، قد يجتمع مع أصل الإيمان، قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وهنا ينقله إلى النفاق العملي الاعتقادي. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. قال: وكلام أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشامجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، يطلبها بجهده الكبائر، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، وهل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، يعني بيفعلها على طول، مصر عليها، يطلبها جهده، مصر. مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. الإسلام دائرة كبيرة، الإيمان جواها دائرة صغيرة، يخرج من دائرة الإيمان لكن هو لسه في دائرة الإيه، بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بيصوم ويصلي، لكنه الكبائر دي بتخرجه عن الإيمان. الإيمان بيرتفع عن قلبه، لأن قلبه لو كان فيه إيمان قوي لابتعد عن هذه الذنوب. معه أصل الإيمان وهو مسلم، معه أصل الإيمان، معه التوحيد وهو مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، لكن الإيمان ارتفع عنه بسبب هذه المعاصي. قال: يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ونحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه مسألة أخرى، من هو الذي إذا حكم بغير ما أنزل الله كفر؟ المستحل، الذي يرى أن حكم غير الله سائغ أحسن مساو لحكم الله ويجادل عن ذلك، فهذا مستحل. أما من يحكم لهوى في نفسه أو لرشوة أو مال أو محاباة لقريب فيحكم بغير ما أنزل الله فهذا فاسق مرتكب لكبيرة. فإن الإيمان يدعو كل إنسان إلى أن يحكم بما أنزل الله رب العالمين، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، أن كفر لا ينقل عن المله. قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن المله، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه، أي يخرج من الملة بيقين. وهذه الآية يستعملها الخوارج في تكفير كل حكام بلاد الإسلام جميعهم، ويضعونها في غير موضعها، بهواهم، بجهلهم، بشهوتهم. فإذا رجعنا إلى تفسير سلفنا الصالحين للآية وجدناهم لهم تفصيل فيها، فالحكم بغير ما أنزل الله إذا كان كسائر، هو كسائر المعاصي كشرب الخمر والزنا، إذا فعله الإنسان غير مستحل له يراه معصية ويقر بأنه معصية، لكن غلب على هذا الأمر أو فعله لدنيا أو لعرض من أعراض الدنيا أو لشهوة أو نحو ذلك مع إقراره بأنه معصية فهو مرتكب لكبيرة، خارج من دائرة الإسلام إلى من دائرة الإيمان إلى الإسلام، نعم، لكنه مسلم موحد إلا إذا استحل هذه المعاصي. والخوارج لم يقفوا عند هذا الحد فقط، فهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون من لم يكفرهم ويكفرون كل من يعاونهم على كفرهم بدعوى أنهم يحكمون بغير إيه؟ بغير ما أنزل الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يجاء بين يديه برجل يشرب الخمر، يشرب الخمر فيجلد يقام عليه الحد ثم ينطلق فيعود فيجلد. فجيء به مرة فقال له رجل ممن كان هنالك: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يبقى تنزيل الحكم على المعين صعب، صعب. لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. شوف دي تجتمع ازاي، ممكن تجتمع. رجل تغلبه نفسه على شرب الخمر، وقد كانوا في الجاهلية يشربون الخمر أكثر من الماء، كان مخالطا لدمائهم، وكان خمر مش لعب. فربما أسلم الرجل وصام وصلى وأحب الله ورسوله، ونفسه ما تزال تغلبه على هذا الأمر، فلا يكفر إلا باستحلاله. لو جيء به إلى النبي وقال له بعد علمه بما جاء في تحريم الخمر: أنا لا أعتقد أن الخمر حرام يا رسول الله، تقرأ عليه الآية، أنا أعلمها لكنني لا أعتقد أنها حرام، هذا كافر ولو لم يشرب قطرة، ولو لم يشرب قطرة، لأنه استحل الإيه؟ استحل المعصية المعلوم، المعلوم حرمتها. فكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن كان يفعل ذلك مستحلا لهذا الفعل فهو كافر، وإن كان يفعله بجهل موروث، بجهل موروث، وإن كان يفعله لدنيا، وإن كان يفعله محاباة أو لرشوة، كل هذا لا ينقل عن الملة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. انتقل المصنف بعد ذلك الكلام عن السحر والسحرة والساحر، وبيان حقيقة السحر وحد الساحر ونحو ذلك. نرجو ذلك إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ازيك يا مولانا صاحب الحبيب الزحام، عامل ايه الزحام؟ كده بقى شتت فعلا. نعم كده شتت فعلا. لا الواحد تعبان. تبارك الله فيك. صدقك عامل ايه؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. ازيك يا عم الحاج احمد، عامل ايه؟ ده صحتك الحمد لله.